السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة تفضيل الولد، باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت يعني أعطيت، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه، يعني أرجع هذه العطية لك إليك، لا تعطي إياه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني أعطيت أولادك كلهم مثل ما أعطيت هذا الولد؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية أيضا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. والحديث متفق عليه. هذه قصة عظيمة حدثت مع النعمان بن بشير مع أبيه بشير بن سعد الصحابي رضي الله عنه. النعمان صحابي، وبشير أبوه صحابي، فهما صحابيان جليلان. وبشير اللي هو والد النعمان كان متزوج عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وكانت عمرة فقيهة عالمة. جاء بشير ووهب ولده النعمان عبدا، أعطاه عبدا، وفي رواية أرضا، وجمع بعض العلم قال: وهب له أرضا ووهب له عبدا يعمل له في هذه الأرض. فلما وهبه ذلك قالت زوجته لعمرة بنت عبد الرحمن بنت رواحة لأخت عبد الله بن رواحة، قالت: والله لا أرضى يا بشير حتى تشهد على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقهها، الرسول لو شاهد خلاص الأمر جائز وحلال. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه. إذا كان الأب له أولاد بنين وبنات، أولاد ذكور وبنات، وجاء وخص واحد منهم بعطية، هذه العطية لا، إذا وهبت هذا تهب الجميع على السواء. لكن هنا مسألة مهمة جدا. الواحد أي أب هكذا عنده أولاد كبار وعنده أولاد صغار، ممكن أولاد في الجامعة وأولاد في الابتدائي مثلا، وأولاد في الروضة مثلا. اللي في الجامعة بيأخذ مثلا في الشهر ممكن 5000، ومصاريف في السنة ممكن 20,000 50,000 مصاريف للدراسة. الولد اللي في الروضة بياخدش يعني 1000 في السنة كلها، أو اللي في الابتدائي. هل واجب عليه أن يسوي في مثل هذه المصاريف أم يعطي كل واحد حاجته؟ إيه رأيكم؟ صح، برافو عليك، كلكم مجموعون على هذا، كلنا أجمعنا على هذا، يعني على حسب الاحتياجات. طيب، عندنا أب له أولاد كبر الابن الأكبر زوجهم، لما زوجه أنفق، الأب أنفق له 100,000 200,000 كحال الأباء، اشترى وجهز، ثم له إخوة لم يتزوجوا، هل يجوز لهذا الأب أن يكتب أوصي بعد مماتي أنا أنفقت على ولد الكبير في زواج 20,000 مثلا أو 100,000، أوصي من تركتي يأخذ أو إخوانه وأخواته مثل ما أخذ؟ إيه رأيكم؟ لا رفع عليه ما شاء الله فخيم. إيه رأيكم يا أخوان؟ يجوز برضا أكبر، يجوز برضا أكبر، يعني إذا كان في حالة تراضي وأن الولد ده لسه يكمل دراسته ويحتاج مصاريف كويس، عن تراض جميعا منه، عن تراض جميعا منه. أما الأصل أنه لا يجوز لأن لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لكن إذا كان هناك وصية لوارث تجوز برضا الورثة جميعا، رضا الورثة كلهم، لو لهم أم، لو لهم أي حد يرث، لا بالتراضي، بالتراضي. طيب هذه مسألة مهمة، يعني مسألة النفقة تكون على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. وكذلك إذا زوج الولد مثلا وزوج ولد أو ولدين ثم ظروف الأب تغيرت، هذا وارد، وارد جدا، ظروف الأب تغيرت أصبح فقير، الأول كان مستطيع، زوج الولد، زوج البنت، ولو أخين آخرين أو أخ وأخت آخرين، ماذا يفعل؟ هل يكون دين في ذمة الأب مثل ما أنفق على الأول والثاني ينفق على هؤلاء؟ طبعا لا، طبعا لا. إذن هذه مسائل مهمة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه، المراد بها النحلة العطية التي ليست في نفقة الحاجات أو الضروريات، كمثلا عافانا الله ولد مرض، مرض مرضا فأخذه الأب وأنفق عليه 100,000 200,000 أكثر أقل، هل لازم ينفق على إخوانه مثل ما أنفق؟ لا، هذه ضرورة، هذه ضرورة، مرض، مرض عافانا الله المسلمين طرأ، فيوجب على الأب أن ينفق في مثل هذه الصورة. وإذا أعطى الأب نحلة عطية لابن من الأبناء أو لبنت من البنات وجب عليه أن يسوي في ذلك ويعطي الآخرين مثل ما أعطى، وإن لم يفعل يرجع هذه الهبة إليه، ترجع إلى ملكه. هنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي عنده أولاد بنين، عنده أولاد بنون وبنات، إذا أعطى البنت 1,000 يعطي الولد 1,000 ولا 2,000؟ يا سلام عليك أنت فقير، ربنا يرضى عنك. إيه رأيكم، 1,000 ولا 2,000؟ لا يعني حلوات الأب مستطيع، قولي يا عم 2,000؟ شكلك عاوز تصرف فلوس كتير. الآن أيوة، بعض أهل العلم شمل ثمين رحمة الله عليه، شمل ثمين رحمة الله عليه قال الله لا يوجد أحسن من قسمة الله عز وجل، وربنا لما قسم المال قسم المواريث فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى البنت 1,000 يعطي الولد 2,000، هكذا شمل ثمين قال. لكن صراحة يعني المسألة فيها برضو أخذ وعطى، يعني الآن هذه القسمة التي قسمها الله قسمها على الميراث، إذا مات الأب هل في الحياة الدنيا إذا أنفق الوالد على البنت مثلا 5 قروش ينفق ضعفيها على الولد؟ لا، ليس هذا، والله أعلم. يعني أنا هذه المسألة في نفسي منها شيء، يعني أنا أرى والله أعلم الظاهر أن النفق على حسب الحاجة، فإذا أراد الأب وعنده مال كثير وأراد أن يعطي الأولاد والبنات والمال يغطي الجميع أرى أن يسوي بينهما في الحياة، أما بعد الممات فهذه قسمة الله للتركة بعد موت المورث، بعد موت المورث. أما في حياة المورث قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبناء بين أولادكم، والولد كلمة الولد تشمل الابن والبنت، الذكر والأنثى، يعني هذه اللفظة اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. وعدلوا في أولادكم. مش مثل هو عنده أولاد بس عنده ولد زهوف وتعبان. أيوة ممتاز. ما هو بس يعني بيساعد ابنه هو وزوجته وزوجته تعبانة دوت. جائز. مش قادر يدي الباقي. حلو خالص. سؤال الحاج أشرف مهم جدا، بقول عنده أولاد فيهم واحد ظروفه متعسرة والباقي ظروفهم طيبة، فهو بيساعد هذا الولد اللي ظروفه متعسرة، هل هو آثم في كده ولا يعطي الآخرين مثله؟ صح كده. وفي نفس الوقت هو يعني الأب ينفق في حاجة، في يجبر هذا المكسور حتى يسويه بإخوانه. وكذلك لو أنك قلت مثلا أب عنده مثلا بنت دميمة، مثلا دميمة مش مع الخطاب ما بيقبلش عليه، فأراد أن يرغب الخطاب راح شاري شقة تمليك أو أرض أو فيلا مثلا وكتبها باسمه، يبقى لا يتزوج الآن إن شاء الله يبخته، ما لا يبني ولا يقدر ولا يعمل حاجة، فجائز الكلام ده ولا حرام؟ إيه رأيكم؟ صحيح والله مسائل موجودة يا مسائل. ايه رايك يا حاج محمد؟ جائزه يا سوسوي؟ يقول لحضرتك هو يتصرف في ماله كيفما شاء، بس يفضل في مثل هذه الحالات رضا الاطراف الورثه. في مثل هذا الحاله جائز. يجوز؟ جائز. نعم. ده في مثل هذا الشيء. بس هو لا يفعل الحديث اللي احنا اسمع المساله بتاعت ابو انس. كل مستهلكين واحد مثلث. كلهم مستهلكين مستأجرين مستهلكين مستهلكين. نعم. عمل ياخذوا فلوس عنده محل تجاري، يعمل في محل تجاري وهناك والآخر ينفق عليهم وبينما هذا يعمل وينتج. الأخ الأكبر مثلا بيعمل مع والده في المحل، تجمع والده في المحل. أيوة. إيش الحل هذا؟ أنا يعني عارفه مثل هذا الصورة، مثل هذه الصورة الأب يعطي لهذا الأخ الأكبر أجرة مثل أجرة عمل أي عامل يعمل في هذا العمل. الولد إذا اشترط على أبوه أنا أعمل وأنتج لي أجر مقابل العمل، هذا هو حق، هذا حق حق هنا. أما إذا سكت الولد ليس له شيء. لا حق حق أن الأب يعطي الابن. نعم. التعب الذي تعبه مقابل العمل أجر. ما فيش إشكالية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكل وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. دل ذلك على أنه إذا أعطى الإنسان بعض أبنائه ومنع الآخرين وهو يستطيع هذا جور، يعني هذا ظلم. وأيضا في الرواية الأخرى أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ وهذه حقيقة، إذا فضل الأب بعض أولاده فالأولاد الآخرين يجدوا في صدورهم، ويكون الأب الآن سبب في الشحناء والبغضاء، ويجد بعض الأولاد مثل هؤلاء يقصر في بر أبيه أو بر أمه بسبب هذه الأفعال. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ كلهم مروك. إذن اتق الله وعدلوا في أولادكم عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يبارك لنا في هذا الدين وأن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.